الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن أو ما مثله أؤمن، أحسن الله عليك، ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وذكر فيه حديثين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مفاد الحديث أن كل نبي من الأنبياء جاء ومعه معجزة من أجل أن يصدقه قومه، لكن معجزات الأنبياء وقتية تنتهي بانتهائه، ومعجزة عليه الصلاة والسلام باقية وهي القرآن الذي أنزل عليه، وبسبب بقائها إلى قيام الساعة أو إلى أن يرفع تجد الأتباع تؤثر فيهم هذه المعجزة إلى قيام الساعة، ولذلك كان أكثرهم تبعا. الأنبياء معجزاتهم وقتية لأنهم بعثوا إلى قومهم خاصة، فانتهت هذه المعجزات بانتهائهم. فمثل معجزات عيسى عليه السلام مما ذكره الله عنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص انتهت بوفاته وبرفعه عليه الصلاة والسلام، ومعجزات موسى عليه السلام 9 آيات كلها انتهت بنهايته. أما معجزته عليه الصلاة والسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، ولذلك قال: وإنما كان الذي أوتيه وحيا أوحاه الله إليه، لأن يعني معجزته القرآن مع المعجزات الأخرى، لكن هذه المعجزة الباقية الخالدة التي من قرأ فيها إلى أن يرفع تأثر بها وآمن، ولذلك قال: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولا شك أنه أكثرهم، ويرجو أن يكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. أقرأ الشارح. قال المصنف رحمه الله قوله الشارح. قال الشارح رحمه الله تعالى، لأن المصنف يطلق على صاحب المتن صاحب الأصل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن سعيد صفحة الثاني، حديث الثاني قرأ الحديث الأول أولا عن سعيد. حديث الثاني قوله عن سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري، واسمه أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان، واسم أبي سعيد كيسان. قوله: ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، أو شك من الراوي. فالأولى بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الميم من الأم، والثاني بالمد وفتح الميم من الإيمان. وحكى ابن قرقول أن في رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الأمان، وصوبها ابن التين فلم يصب. وقوله: وإنما كان الذي ابن قرقول، هذا كتاب صاحب كتاب المطالع، مطالع الأنوار، وهو من مختصر من كتاب المشارق للقاضي عياض. المطالع طبع أخيرا قبل سنة وقل، والمشارق طبع قديما الأصل للقاضي عياض، والأصل المشارق له شأن عند أهل العلم وفيه فوائد، لكن الناس في غفلة عنه بسبب ترتيبه، لأنه رتبت الحروف فيه على طريقة المغاربة، وهي تختلف عن طريقة المشارقة، ورتب أخيرا على طريقة المشايقة، تبع الشيخ صالح الشامل وطبعه. وأنا أشرت عليه أنه لا يغير في ترتيب الكتاب، يفهرس ولو غير يبقى الكتاب على ترتيب مؤلفه، وفهرس المفردات يبقى على ترتيب المشارق، استفاد منه على وضعه عند مؤلفه، لكنه رتبه وانتهى منه وهو مطبوع الآن. والمطالع كأن النقل عنه في الشروح أكثر من أصله، من قرقول ينقلون عنه أكثر من قضية في المشارق. وهذه الشهرة وهذا الرواج الله يكتبه جل وعلا لبعض العلماء ولبعض الكتب، ولو كان أصله أفضل منه. ومصنفات ابن حجر كثير منها مختصرات من كتب لعلماء متقدمين، ثم تروج كتب ابن حجر وتنسى الأصول، تروج الفروع وتنسى الأصول، وإلا فالأصل الذي يعول عليه هو الأصل لا الفرع. والمختصر دائما يحذف كثير من كلام الأصل، قد يكون أهل العلم وطلابه بحاجة إليه. فمن قارن بين التلخيص الحبير مع أصله البدر المنير وجد أن الأصل المختصر مخل بالنسبة للأصل، أصل كتاب كبير جدا والمختصر يسير، طبع في الهند بمجلد واحد وطبع طبعة ثانية، لكن هو لا نسبة له بالنسبة لأصله، مختصر جدا، ومع ذلك طبع قبل أصله بمئة عام، واستفاد من الناس منه خلال هذه المئة سنة شيء لا يخطر على البال، وإفادة الناس منه يرجع أجرها إلى مصنفه خلال المئة عام. هذا موجود في كثير من المختصرات، تكون أفضل من أصولها لأن المختصر يحذف ويقرب للناس، والأصل فيه قد يكون فيه استطرادات وقد يكون فيه أشياء لا داعي لها، لكن يحذف منه أشياء بالمقارنة مع مقارنة الأصل مع الفرع، تجد أن الأصل فيه فوائد كثيرة جدا الناس بحاجة إليها، والله جل وعلا هو الذي يكتب القبول، والله هو الذي يكتب القبول، يكتب القبول للناس، تجد هذا إذا قارنته بغيره تجده أقل علم من فلان، وتجد قبوله عند الناس أكثر بكثير من فلان الذي هو أكثر منه علما، لأن الله جل وعلا كتب له القبول بسبب إما إخلاص في النية أو جودة في الطريقة وإيصال المعلومات أو شيء من هذا. المقصود أن المطالع وجوده دوران في الشروح أكثر من دوران الأصل، مع أن الأصل أجاد فيه مؤلفه إجادة نادرة، هو أثنى عليه أهل العلم كثيرا، ومطبوع في المغرب في مجلدين، وطبع أيضا في مصر طبعة السعادة قديما منذ مئة سنة طبع، ومع ذلك تجد عن طلاب العلم لا ذكر له إلا بالقليل النادر. المطالع طبع العام الماضي من سنة أو أقل، ومع ذلك الشراح يدورون حوله، قال ابن قرقول قال ابن قرقول، ويندر أن ينقل عن القاضي عياض إلا في شرح مسلم، القاضي عياض ينقل عنه في إكمال المعلم كثيرا، أما في المشارق أقل بكثير. وش المعك؟ وذا القصة اللاني يتابع معنا علشان تبين بعض الأشياء، نقول لك اقرأ. أحسن الله عليك، ما له إضافات صاحب المطالع والتحقيق؟ اللي له إضافات لكن ما يلغى الأصل بسببها، لذلك تجد بعض المختصرات لا قيمة لها وفيها إضافات، القبول من الله جل وعلا، هو الذي يضعه لبعض الناس ولبعض الكتب وتجده يلغي غيره كأنه لم يوجد. الآن تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب طبع قبل الأصل تهذيب الكمال بأكثر من 60 سنة أو 70 سنة، التقريب قبل الأصل 100 سنة والتهذيب قبل الأصل 70 سنة. وش السبب؟ الأصل جمع فأوعى تهذيب الكمال، ومع ذلك تهذيب الكمال طبع قبل أصله الذي هو الكمال للحافظ عبد المقدسي بعقود، كل واحد يضيف على الثاني لكن مع ذلك يحذف كثير من الأصل. ها؟ كمال نعم طبع الحافظ عبد الغني طبع بس أخيرا. قال ابن قرقول وحكى ابن قرقول، نعم حسن الله عليك، وحكى ابن قرقول أن في رواية القابس بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الأمان وصوبها ابن التين فلم يصب. أمنة ما مثله أمنة عليه البشر. نعم. وقوله وإنما كان الذي أوتيته في رواية المستملي أوتيت بحذف الهاء، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أوائل فضائل القرآن بحمد الله تعالى. ومعنى الحصر في قوله إنما كان الذي أوتيته أن القرآن أعظم، أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر. فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. ساوية صلى الله عليه. فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه صلى الله عليه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. قيل يؤخذ من إرادة إن الشيء القليل بالنسبة للكثير قد لا يعد شيئا وإن كان في الأصل شيء، كما يقال أن سيئاتهم المآخذ على فلان مغمورة في بحار حسنات كأنها لا شيء خلاص انتهت. نعم. قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن وليس ذلك بلازم، فإن دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لا شك فيه، يعني دخوله أول لأنه أفصح الكلام صلى الله عليه. وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن، وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقوله يعني من كلام العرب الذي يعتبرونه من أفصح الكلام عندهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا والمراد به القصاص، قتل قصاصا يوقف التسلسل في القتل، بينما القتل عدوان ليس بأنفى للقتل إنما المراد به القصاص. وهنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هل أيهما أفصح؟ علماء البلاغة عقدوا مقارنة بين المثل الذي ورد عن العرب وبين الآية فبينوا وجوه كثيرة جدا توضح فصاحة كلام الله جل وعلا بالنسبة لكلامهم. نعم. صلى الله عليه. وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قد يقول قائل شلون هذا قتل؟ شلون في حياة؟ قتل كيف يكون في حياة؟ لكنه قتل واحد معتدي مستحق للقتل، وبقتله ينكف تسلسل القتل الذي لا يعلم متى ينتهي، ففيه حياة لبقية الناس. ترون البلدان التي تطبق شرع الله أو الأمة على مر العصور تطبق شرع الله وتقيم الحدود والقصاص تجد الظاهرة نادرة بين الناس، وإذا تساهل الناس فيها وتتابعوا على قتل بعضهم بعضا ولا شيء أردعهم، سجن، ثم بعد السجن تأتي مناسبة ويطلعون منها القتلة يعفى عنهم. هذا لا شيء، لا ليس برادع، السجن ليس برادع في مقابل القتل، وسائر العقوبات ليست برادعة، وإنما الذي يردع كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحدود هي حياة الأمة، وهي سر نظافة المجتمعات الإسلامية. يأتي شخص ويزني بامرأة فلان ويولدها، يولد منها ولد، أمة فاسد كثيرة جدا، ثم مع ذلك يخرج براءة. ويأتي بعض الأخوان من الأقطار يقول: حصل لنا كذا وكذا، وادخل السجن ثم خرج من يومين وثلاثة. كيف تنتهي الجريمة ويقضى على الفساد والمفسدين بهذه الطريقة؟ لا يصلح المجتمعات إلا إقامة شرع الله، ومردود ذلك واضح من التساهل في إقامة بعض الحدود. السرقة مثلا، إذا قطع واحد في بلد كف الشر كله، لأن العقوبة رادعة. لكن هل تشوف السرقات بالمئات الآن؟ ومع ذلك نرجو أن الله يصلح الأحوال. وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى غير ذلك. ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة رضي الله عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث عموم المقياس عمله عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه، موافق مقبول، مخالف مردود، انتهى الإشكال، ضابط هذا. ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليهما. وحديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأمر مربوط بالاستطاعة، والنهي ما فيه مثنوية ولا خيار ولا في شرط، مجرد ما يرد النهي اجتناب، ما فيه إلا في حال ضرورة. ولذا يرجح جمهور أهل العلم أن ترك المأمور أسهل من فعل المحظور، ترك المأمور أسهل من فعل المحظور، لأن ترك المأمور فيه شرط مقرون بالاستطاعة، وأما فعل المحظور فمأمور باجتنابه مطلقا. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى العكس، الجمهور على أن اجتناب المحظور أعظم أو أولى من فعل المحظور، والقاعدة المقررة عندهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. شيخ الإسلام يقول بالعكس، مستدلا بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور وهو السجود. الدليل واضح ولا مو واضح؟ وجيه. وجيه. طيب، أولا الدليل على أن اجتناب المحظور أولى من فعل المأمور مو بظاهر، لأن ذاك مقرون بالاستطاعة وهذا مطلق، ما في مثنوية. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال فافعلوه، وقال في ذلك اجتنبوا منه ما استطعتم. فاجتناب فعل المحظور محسوم، اجتناب المحرم محسوم، ما في مثنوية إلا في حال ضرورة قصوى، ضرورة لا تبقى معها حياة، بينما ما استطعتم مربوط بالمشقة، إذا وجد المشقة فاترك المأمور فهو أخف. المثال الذي أورده شيخ الإسلام لا يقضي على ما قعده أهل العلم، لكن لا شك أن فيه نظر بين حجم المأمور وحجم المحظور، لا بد من التوازن. إما إطلاق القاعدة فكلام الجمهور هو الأصل، لكن في مفردات الأمثلة شخص مأمور بتغيير السواد، بتغيير الشيب في لحيته، هذا مأمور ومنهي عن حلق لحيته، أيهما أشد، يترك لحيته بيضة ولا يحلقها؟ الحلق طبعا. أيهما أشد؟ هذا وشو هذا؟ هذا إيش هذا؟ تكمح. أيهما صار أشد؟ لا شك الحلق. يعني أصل القاعدة مسلم للجمهور، تبقى المفردات. صلاة الجماعة واجبة، في طريقك إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم، ما تدخل المسجد إلا توقع على هذه البغي، تروح تصلي جماعة ولا ما تروح؟ لا ما تصلي جماعة. ولذلك كلام الشيخ في مثال ما يلغي قاعدة، في مثال واحد ما يلغي قاعدة. شيخ أحسن الله عليك، ما يقاس على الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية؟ ما يقاس هذا بهذا؟ من اللي قالوا صبر على المعصية؟ أنا فرع من المسألة. حينما شيخنا ذكروا أقسام الصبر كأن ابن القيم رجح أن الصبر على الطاعة أفضلها. تبع لشيخه، تبع القاعدة الكبرى. يعني قدامك في طريق إلى المسجد بزران يلعبون كورة وتقول لهم صلوا، ولا يطيعونك، يقول لك لا، تقول في طريقي إلى المسجد منكر لا أستطيع تغييره أصلي بالبيت. شوف إن هناك فرق، ما مثل البغي اللي لا بد أن تقع عليها، فروق في الأمثلة. أما أصل التقعيد فهو جاري على مذهب الجمهور، ما في إشكال، والدليل واضح، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مقرون بالاستطاعة، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا قول جمهور أهل العلم. لكن إذا جاء شيء عن شيخ الإسلام، شيء تقبله الناس من غير نقاش رحمة الله عليه، من باب إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي ما يصلح هذا، لأن نغطي عقولنا بسبب شخص، نعم محل تقدير ووعاء علم ما أحد ينكر هذا أشك فيه، لكن ليس بالمعصوم. نعم صلى الله عليكم. وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل متفق عليهما، وحديث أبي هريرة، هذا ينتظم الشروط كلها، ينتظم الشروط كلها، إذا كان في مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الأخرى في أحاديث خلاص لا قيمة لها الشرط، كما في حديث عائشة في قصة بريرة، اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، يعني وافقهم على الشرط، فإن الولاء لمن أعتق، لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله بل مخالف لما في كتاب الله، ولذلك لا عبرة به لأنه باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكتاب الله أعم من أن يكون القرآن، المراد به حكم الله مما يشمل السنة، نعم صلى الله عليه. وحديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وسيأتي شرحه قريبا. وحديث المقدام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم إلى غير ذلك. مما القاعدة الطبية في كلام الله جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن الناس اعتمدوها والتزموها لما ابتلوا بالأمراض المستعصية. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. نعم شيخ الأحسن، قاعدة ذكر شيخ الإسلام لا أذكر عملي أو ذكر الجمهور وين أنا في الذكر قاعدة تقديم المأمور على فعل المأمور. إيه شجر قاعدة وفروع كثيرة جدا، وإذا تعارض عندك أمرين أمر ونهي اترك ارتكب النهي. مثلنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرر بقوة كلام شيخ الإسلام، ومثال عنده الشيخ رحمة الله عليه، ما هو بيصبع لحيته بيضاء. ايش تقول؟ يقول حلق لحيك اهون عليك من ترك الصدق، لان هذا ترك مامور وذاك فعل محظور. ايش بيقول الشيخ؟ ها لا يمكن ان يوافق رحمه الله على الجميع. نعم. وانما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في الفاظه، والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه. نعم، إنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه، يعني إذا عرفنا أن هذا هو اللفظ النبوي من طريق إطباق جميع الرواة على هذا اللفظ، عرفنا أنه من جوامع الكلم، وإلا قد يكون من ألفاظ الرواة تصرفوا فيه، فلا ينسب إلى كلمه عليه الصلاة والسلام، لا يلزم بنسبته في لفظه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به. نعم، إجازة الرواية بالمعنى مخلة بهذا الأمر اللي هو جوامع الكلم وتقرير البلاغة النبوية وأنه أفصح الخلق. إجازة الرواية بالمعنى ما من لفظ إلا ويحتمل أن بعض الرواة تغير، لا سيما إذا روي من طرق كثيرة جدا وتفاوتت ألفاظها وتباينت، لا نجزم بأن هذا لفظه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مخل بالاحتجاج بالحديث في قواعد العربية تأتي تقول حكم هذه المسألة كذا، يجب كذا، أو يجوز كذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قاعدة مقررة في العربية، ثم يرد حديث مخالف لها فتقول يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بكذا. معروف أن أم من حروف العطف التي يعطف بها إثر همزة التسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، ما يعطف بها بعد هل عند أهل العربية، إنما يعطف بها بعد همزة التسوية. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ نقول يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ها؟ الاحتمال أنه متصرف الرواة، ولذلك يختلفون اختلاف كبير في الاحتجاج بالحديث النبوي على قواعد العربية. وفيه رسالة الواحدة عراقية من 40 سنة موجودة رسالة دكتوراه. وتتبع الرسائل وكتب المتأخرين في قد يكون فيه صعوبة أو شيء من هذا، إنما مقدمة خزانة الأدب، خزانة الأدب في شرح شواهد شروح الكافية في المقدمة بحث المسألة وأطال في تقريرها، وهذا الذي أشار إليه. وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه. نعم صلى الله عليه. والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون، ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه، ولا يستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ، ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه لم يفي بالمعنى. رواية بالمعنى معروف أنها رأي جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم والفقهاء، رأيهم جواز الرواية بالمعنى، لأنه قد يتعذر الرواية باللفظ مثل ما قال الحافظ يطول الزمان هم لا يكتبون في الأصل، وجاء النهي عن الكتابة، لا تكتبوا عني شيء سوى القرآن في حديث أبي سعيد، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحو إذا طال العهد. أنت تعرف أن هذا الحكم لا يجوز لأنك سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه، لكن قد لا تستحضر اللفظ النبوي فتؤديه بالمعنى، وأجازه جماهير أهل العلم، منع منه نفر يسير حمد بن سيرين معه 2 أو 3، لكن عامة أهل العلم على جوازه بشرطه، بشرط الرواية بالمعنى، أن يكون عارف ما مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، والراوي عارف بمدلولات الألفاظ، ما يأتي بلفظ يظنه دالا على المعنى المراد وهو في الحقيقة لا، لا يدل على ضده ونقيضه، وما يحيل المعاني كذلك لا بد من توافر، يعني عارف ما يحيل المعاني. بهذا الشرط عند أهل العلم يجوز. هذا للمتقدمين قبل استقرار الأحاديث في المصنفات. بعد استقرار الأحاديث في المصنفات ما لحد عذر، يرجع إلى كتاب الفلان وينقل الحديث بلفظه، وإلا كان مسخة السنة. لو أجزنا الرواية للجميع، الجميع متعلمين، والحديث صحيح البخاري هو بين يديك ترويه بالمعنى، قد يقول قائل أني بحاجة إلى الاستدلال في مناسبة أو في خطبة أو بشيء من هذا، لا مانع أن تأتي بما تفهمه من معناه وتردف ذلك بأن تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو فيما معناه، والحديث في صحيح البخاري وراجع لفظه ما في إشكال، تمشي يعني بس الظرف اللي أنت فيه. نعم صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسه. في استدراكات من العيني على كلام ابن حجر السابق، شوف في شيء ها؟ طيب شوف الرشاد الثالي صفحة 299 يقول: قال محمد: بلغني أن جوامع الكلم، بعد نهاية المتن عندك في السطر في منتصف الصفحة، بعث بجوانب سبق في باب المفاتيح. إيه. في اليد. إيه في اليد. نعم. من كتاب التعبير: قال محمد: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين. يعني في الكلام اليسير، في الكلام اليسير الأمور تجمع في شيء يسير. نعم. وأنا في رواية أبي ذر قال أبو عبد الله بدل قوله محمد فقيل المراد البخاري وصوب ورجح الحافظ بن حجر أنه محمد بن مسلم الزهري وأن غير الزهري جزم بأن المراد بجوامع الكلم القرآن بقرينة قوله بعثت والقرآن بعثت والقرآن هو الغاية القصوى في إيجاد اللفظ واتساع المعنى معاني نعم واتساع المعاني إيه. قد بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول أعجز بإعجازه فرسان البلاغة البارعة وفرق بجوامع كلمه ذوي الألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة كانوا قد حاولوا الإتيان ببعض شيء منه فما أطاقوه. نعم الله جل وعلا تحداهم بأن يأتوا بمثله ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور منه ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا وهم أفصح الناس العرب في وقته عليه الصلاة والسلام هم أفصح الناس وتحدوا بسورة مثله ولو من أقصر السور سورة الكوثر ما يستطيعون لكن الله ما تحداهم أن يأتوا بآية لماذا؟ لأن ما في إنسان يعجز عن مثل ثم نظر هذه آية أو مدهامتان يعجز الإنسان أن يقول مدهامتان تأتي في كلامه لكن وجودها بين ما قبلها وما بعدها في سياق الكلام معجز أما آية بمفردها هذه ليست معجزة ولذلك ما تحدى الله ثم نظر آية في أحد يعجز عن قول ثم نظر لا ليست معجزة إلا في وجودها في مكانها لو تجيب كلام مرادف ما وقع موقعه في الكلام وأثر تأثيره في الأسماء ولذلك عجزوا عن معارضته وأذعنوا له وتأثروا به جبير بن مطعم جاءوه كافر في فداء أسرى بدر فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور هذا في البخاري قال كاد قلبي أن يطير نعم من آخر الآيات كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في القلب أثر وما زال يؤثر أناس لا يعرفون العربية يسمعون القرآن ويتأثرون ويسلمون تأثيره في النفوس شيء لا يخطر على البال المعري قالوا إنه حاول معارضة القرآن والإتيان بمثله على حد زعم وألف كتابه الفصول والغايات في معارضة الآيات فلما انتهى وجد المسألة ما يمكن هذا فيما ذكر عنه فعدل عن ذلك إلى تسمية الكتاب الفصول والغايات في مواعظ البريات وللقحطاني كلام في نونيته جميل في هذه المناسبة أنا ما أحفظه لكن يحضر إن شاء الله شيخ في عبارة في إرشاد عمدة القارئ إيه؟ في قوله وعلي إيه؟ أؤمن علي مغلوبا علي إيه؟ يعني فيه تضمين معناها وإلا باستعمال بالباء أو بالنا إيه لأن التعدية وقبله الكرماني قال هذا الكلام هو العيني ينقل بالحرف من الكرماني ومثل ما قلنا مرارا أن هذا الكرماني مثل الشعير عند العامة ما كل مذموم كل ينقل منه ولا ينسبون إليه إلا إذا بغوا يقطعون جلده يردون عليه بردود قوية هنا يقول تلغثونها تجمعونها وقيلهم بمعنى واحد مثل سمر وسمل وبين الحرفين مقابلة، قوله أؤمن مجهولا وآمن معروفا، وهو شك من الراوي وعليه أي مغلوبا عليه، يعني فيه تضمين معناها، وإلا في استعماله بالباء أو باللام كذا، واختلفوا في معناه على أقوال أحدها إلى آخره. يصير المعنى معنى في تضمين معناه وإلا في استعماله بالباء أو اللام، يعني تعدية الأؤمن به، أؤمن به أو أؤمن له، ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لنا، وتقول آمنت بالله، تعدي باللام أو بالباء، لكن لماذا عدي بعلى؟ لأنه مضمن. أو نقول أن على بمعنى الباء، يعني عندنا أحد أمرين، إذا جاء الفعل متعدي بحرف لا يتعدى به في العادة فإما أن نضمن الفعل أو نضمن الحرف، نضمن الفعل معنى فعل آخر أو نضمن الحرف مع لفظ حرف آخر. هو أكثر أو كثير من أهل اللغة يرون تضمين الحروف، شيخ الإسلام يرجح تضمين الأفعال، يرجح تضمين الأفعال والحرف يبقى كما هو. لماذا؟ لأن المبتدعة استغلوا تضمين الحروف بتأويل النصوص. نكمل كلام القصة الآن. طيب أؤمن عليه، لأصلبنكم في جذوع النخل، يمكن الإنسان شيء يصلب في جذوع النخل في وسطه، ها؟ فقالوا في بمعنى على، هذا عندما يضمن الحروف، يعني تضمين الحرف تغيير حرف بحرف ليستقيم المعنى، تضمين الفعل تغيير فعل بفعل ليستقيم المعنى. فهل نقول إن في بمعنى على ليستقيم الكلام، أو نقول نضمن الفعل ونقول لأصلبنكم معنى لأدخلنكم، وهذا أبلغ وأنكى، كأنه يريد أن ينقر هذا الجذوع، هذه الجذوع يدخله في وسطها، وهذا أشد من أن يصلب فوقها. كمل. ورغم ذلك فما استطاعوه إذ رأوه نظما عجيبا خارجا عن أساليب كلامهم، ووصفا بديعا مباينا القوانين لقوانين، ما فيها مباينا لقوانين، نعم لقوانين بلاغتهم ونظامه بلاغتهم ونظامهم، فأيقنوا بالقصور عن معارضته واستشعروا العجز عن مقابلته. ولما سمع المغيرة بن الوليد من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، قال والله إن له لحلاوة، إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمصبر. وسمع عربي رجلا يقرأه فاصدع بما تؤمر، فسجد وقال سجدت لفصاحته. وقد ذكر وغير مسلم، والكفار سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد في آخر سورة النجم. نعم. وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي الآية. قال القاضي عياد إذا تأملت هذه الآيات وأشباهها حققت إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخر ملئت الدواوين من بعد ما استفيد منها وكثرت المقالات في استنباطات عنها. وقد حكى العصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها قاتلك الله ما أفصحك فقالت أو تعد هذا فصاحة. بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ومن أمثلة جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وليس الخبر كالمعاينة، والبلاء موكل بالمنطق الحديث فيه. اي نعم شيخ، من موقوف على ابي بكر؟ هو موقوف وهو مرفوع. واي داء ادوا من البخل وحبك الشيء يعمي ويصم الى غير ذلك مما يعسر استقصاؤه ويدلك على انه صلى الله عليه وسلم قد حاز من الفصاحه وجوامع الكلم درجه لا يرقاها غيره، وحاز مرتبة لا يقدر فيها قدره. وفي كتاب المواهب من ذلك ما يشفى ويكفي كتاب الله القسطلاني المواهب اللدنية مطبوع في مجلدين كبار، وشرح المواهب للزرقاني في ثمانية أسفار كبار يعني. نعم. ها؟ لا، هذا في بيان أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن المنير ولم يتحدى نبي من الأنبياء بالفصاحة الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم لأن هذه الخصوصية لا تكون لغير الكتاب العزيز. وهل فصاحته عليه الصلاة والسلام في جوامع الكلم التي ليست من التلاوة ولكنها معدودة من السنة تحدى بها أم لا؟ وظاهر قوله أوتيت جوامع الكلم أنه من التحدث بنعمة الله وخصائصه كقوله ونصرت بالرعب. خلاص، ترى ما من كلام، ويقول ما من نبي إلا أوتي، هنا نقول ما من كلام يقال في الدروس إلا وهو مطلوب، سواء قربت مناسبته لما ذكر في الكتب أو بعدت، كل شيء مطلوب يعني. في مرحلتكم هذه تحتاج إلى استيعاب، ها؟ ونحتاج أيضا أن تتفقوا على جمع 10 أحاديث، نعم، بجمع أطرافها في الكتاب من كتاب الاعتصامي، وتجمعون أطرافها في الكتاب فيما تقدم عندكم في الطبعة المنهاج، تعرفونها الطبعة السلطانية، يذكر لك الحديث في الاعتصام ثم يدحيلك على أول رقم ورد في الكتاب، وفي أول رقم تذكر جميع الأطراف، بينما في فؤاد عبد الباقي ما تجد الأطراف إلا في أول موضع. نعم، فتجمعون عشرة، تتفقون على عشرة أحاديث من كتاب الاعتصام وتجمعون أطرافها ونتفق عاد على تقسيمها عليكم الشرح، لأن التعليم في هذه المراحل عبئه على الطالب. المسألة مسألة المرحلة مرحلة بحث، ما هي مرحلة تلقين مثل المراحل السابقة، لا، البحث فيها أظهر. والله يعينكم. السلام عليكم. كم يكون النصيب في الواحد من العشرة؟ كل العشرة بالنسبة للانتقاء تتفقون عليها، إذا جمعتوها بأطرافها ونقلتوها من البخاري بجميع الأطراف، الحديث الأول موجود في عشرة أماكن، تنسخ هذه العشرة، لكن تتفقون على أحاديث تسمع ومنها المنصوص عليه في المنهج تضمنونها، علشان ترتاحون من القراءة هذه المرتبة. احنا بنستمر نقرأ إلى تحضرون، فيكون المقروء مطلوب والعشرة مطلوبة، بادرون أحسن لكم، والفائدة إن شاء الله ما نحرم الفائدة سواء قرأنا ولا جمعنا، والفائدة إن شاء الله. الأصل في الدرس أن يكون في مكتبة، مكتبة عامة شاملة لجميع الفنون والعلوم، وكل ما يرد علينا في البحث في الكتب نوثقه، إذا نقل عن فلان أو فلان يوثق الكلام من هذه الكتب، لكن الأمر غير متيسر. أنا طلبت من الجامعة أن يكون الدرس في مكتبة الجامعة أول فصل، وقال تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتجاش، لأن أجل نمشي القيام مع القدرة حسب الاستطاعة. نعم، الاقتداء. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة، أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعو الناس إلا من خير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يعني لا ذهب ولا فضة ما تبقى عنده عليه الصلاة والسلام إلا قسمها بين المسلمين. صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المران يقتدى به. قال: هما المران يقتدى بهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الرقاق يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا، ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم ولا دينار إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. الحين وزارات التخطيط في الدول مش قيمة هذا الكلام عندهم، ساقط، ما له قيمة. يرتبون أمورهم ويخططون للمستقبل وكأن التوكل ما فيه،

خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقلت سبحان الله، فقالت سبحان الله، فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال نم صالحا، فيقال نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم ما في يقال هذا وهذا. شيخ صلى الله عليه في حديث عائشة خمسة أشارت برأسها، يعني يؤخذ من هذا جواز الإشارة في الصلاة؟ ترجم عليها البخاري في موضع سابق. صلى الله عليه وسلم. شيخنا من قال أن الإشارة المفهومة تبطل الصلاة؟ كلام كثير في المسألة والحديث صريح فيها، لكن لو رجعت تبن هذا الحديث من ضمن المجموعة وتجيبونه في جميع أطراف فيه فوائد. حديث صلاة الكسوف أصابها الغشي صبوا عليها ماء. ها؟ روايته كثيرة الشيخ. نبي اللي روايته كثيرة. في حديث ابي هريره بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الذكر وضع رقمين شيء، هل هو اخر شيء مراد؟ قال ابو المكير لا، اقرا السند تجد فيه صحابيين عبد الله بن مكتر عن ابي هريره. ايوه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر بعده كفر من كفر. قال ابن عمر. إيش؟ عمر. إيه. يعني هو مروي من مسند هذا ومن مسند هذا. إيه. بنفس الإسناد. ها؟ المقصود أن الحديث جاء عن صحابيين، فمن مسند هذا ومسند هذا فيكون حديثين، مو حديث واحد. صلى الله عليه وسلم. تخريج مسلم بروايات الكسوف. وش يحمل هذا الصنيع يا شيخ؟ يعني هل هو خطأ من مسلم أو مثل خطأ من مسلم؟ صحيح بسند مسلم على شرط مسلم، لكن وهم الصحابي. ما يكون الصحابي وهم، مثل كما وهم بن عباس في قوله تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم على شرط البخاري. ما في شك. شيخنا ما قال ابن عبد البر وغير من تخطئة مسلم ليس في محله؟ لا. صلى الله عليه. مسلم يروي عن ثقات، عن رواة ثقات كلهم على شرط. اللهم صل على محمد.